معرف الحكم بوضع الشارع اي هي علته معرف الحكم حكم كوحي كغرانسيا ليدها بوضع الشارع دغالك الشارع ودغاي حكم كمرك اسغا ودجيي يعني مرك ودجيي يعني ككو غرانسيا ايا ليدها ذاتديس معرف ما هي الشارع مرك اسغا حكم كانو كخري اي مرك اسغا معرف يهي بو جيدا والحكم حكم ثابت بها علته قصون هذه فالطبيعي الراع ووصفها صفين تلقو صفين وبالبعث بعث لقو صفين إن يدو وحدرته يعني مركا تاس مستبين لما عطيسا منه مركا حقيس وصفها لما عطيسا سوى بعث المكلفين مويانا إن لو تشيدا قوة مكلفين تي امتثال قدرتا إن لو تشيدا مويانا معنى كلا مركا يساقا معنى اللي فهم يمعها الصحة وحوينوت الماميا علادو وحياها تي يعني حكمك وحق قرنسيا يا ليلة ذا حكم كشيء قال قدر تعلى أيال ليلة ذا يعني شرع يقول إنه مركز سجى كل حلا يدرت يد بينه النقطة مركز سجى علا النقطة واسدى إسكار كوكله حكم كنا علا ذو قصة نادي ولما ذكركوا وحي إلى ذن حكم كوا قصة نادي مركز نص كأي قصة نادي علا ذا كم قصة نادي أما الدليل كحكم كأصل كقصة نادي لكن شيخ وحى ومري إنه حكم كوا علا ذا قصة جاي سدى سيدا أيو مركز مري مجمعنا شيء هذا حكم كوا إلا ذا أيام مركز سجاداتان وكان سطوع هذا نسق بالسؤال أول لهي إلا ذا واجبين إذا سلا سقمة جنسية معتزلة وشيء غني صو مراد كيسون السداسية ضع معها أول مركز كتيل ماميا نسق مركز قصي على ريد بديد إلا ذو حكم قصونا ذي يعني مركز حوالي شرع إنه كل ريد ترتيد بو قصونا ذي ذاتهن تي ذو قصوناني إنه حوالي باعث القصي يعني حوالي لما قرنا يوم معناها سلم فهم يهدان لوجات شيء المكلفين تي قدر تامتثال ولا مركا معتزلة ضايا باعثكم مجاعبك. السنو واديدين وحي لذين هذيلا كود المكلفين تا. أي امتثال قدر يساديدا سلا وجدين. لما أران كرا مركا باعث مركا يسقى يعني إلا ذكما مجاعبك كرا. وإلهي بأوح وحكوك اللي فيه لو ما أران كرا. مركا حامل ما أران كرا يعني حامل علدوي يعني مركا باعثوي. وإلهي مركا يسحن مركا يعني وحبا يعني مركا وحكومة ديران أو حكومة كلفة. وحي إلهي كلفة يا مركا إساقا مجرو خالك أن مركا إساقا علماء قار كتبا وحي إله دان مسألة مركا وصول الدين كتا على اللغة أما عقائد كتا على اللغة باب كان السوق ليس مسألة سوحي طاي يعني مركا هل أفعال الله تعلل أفعاش إلهي ملع إلا يا مسألة مع إلهي وليها مركا شاعر ذا قار كتبا ويتناقضان وباب كمركا اعتقاد كمركا يتشوغان وحي إله دان أفعال الله لا تعلل بالأغراض أفعاش إلهي لقمع إلهي أغراض باب أصول الفقه مركي تشوغان التعليل كوي أقليين مركا هالكاس نوحا ليتناقض باقصوى أروريا أو حوية إن لا يلاذو باب عقائد مركا لتشوغانا أفعاش إلهي لمع الليه مركا سياي أولا لن قديان ومعنى هذا وحما أيام بيلا لن أغراض لغمع الليه هالكا يقول الله هاي حكموين لغمع الليه إيا أسباب أي وحي إلهدين لغمع الليه أغراض وغرض كوحا جل إلى ذا كنا ليس سلاس أولا وأرنك كان صديق مركا قليها مركا يعني معتزلة قلنا هذا إن الصفات كقاركود كديدان مركا وحي إلى ذا سياي حكمة كديدان وصفة الحكمة إلهي أن لغو صفين إلا الصفات كيسو قار يلان قار أصو صارا حكمة كمان بدأها وإلهي صفة حكمة إلى ذا ومصو قار مركا سلاس أولا مركا يساقا إرهي حكمة نصوص تقصار ورطي وعلا قال لي حانا يا حكيم لقى الدلالي وعلا قال لي حانا يا أوح الله لي حانا يا أغراض يا غرض بالله لي حانا يا مركا وحوي افعاش الهي اقرار لو مسيفيه باليده مركا على كل حال وتناقض يعني مركا لبدا مركا يعني باب مركا جوغان اني وحوي اسكو جيسون مران باي اهيد اني باب بسي كو تقريريان ماي اهيد اي هي مركا علل معرف الحكم حكم كوحي كو غرانسين يا ليده بوضع الشارع ديقالك الشارع كو غرانسين يا والحكم حكمك ثابت بها علل كو سوناده فتبعي مركا وداد ورا ووصفها صفين تلقو صفين بالبعث بعث لقو صفين باعثة ويان لأورانا يو مصطبين أرنك النوع عاصة مركا لمدران منه مركا وصفها لقا مدران سوى بعث المكلفين مكلفين تين امتثال كدر يسم ويانا وحق الله لقا دران يو ومعنى اللي فهم يو مركا يعني اللي أقول يهي أهذا يمجرو والله أعلم سبحانه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وعين كسوة شرعي كتاب القياس ومراقي السعود الكمدة وحين مرين قيبتك سابسان العلة للدفع والرفع والأمرين واجبة الظهور دون مين، ومن شروط الوصل الانضباط إلا فحكمة بها يناط، وهي التي من أجلها الوصل جرى علة حكم عند كل من درى. للدفع أي هو مركا وصفه، أما هي علته للدفع بي أسقناتي إن أي مركا يعني وحدة فعده وأي منعده، هي والرفع وحمركا تشوغا إن أي مركا قاده أو الأمرين أما اللبضه وذا الصعودة، وحان مركا تشوغا إن أي من دونا إن أي منعده ديده، هي وح تشوغا إن أي مركا منعده، هي مركا اللبضه وذا الصعودة وكتشوغا إن أي قاده كصو الصعودة إن أي منعده، يعني انتبوا أتمادا. واجبة الظهور أي هي علّة واجبة الظهور إن المقطع ومدى واجبتها دون مين بين لأنتد شروطها مركا علّة لهذا هنا ألكم وكجليا وحوينات المام يا شروطها ذين كم تهاي ظاهرة إن تهاي أو حموقنا يو إن تهاي وحخفيا أو قرصون وإن أحي سيدا وحوي الرال لهان شاء يعني مركا قلبي ذا كجر وكره يعني ووح خفية. إنما البيع عن تراض بحديث ابن ماجه قصار رطي، وكذلك إلهي وحويره إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يعني التجارة دي مركا تراضي ما مركا يساح المركا اللغو قيدي مركا سيدا سأود تراضي قيا مرة لهان شي ووح خفية ووح قرصون وحين مركا طالع عنه ينوم موقضا معها مركا أمارات قطسين أي أيون با حكم كالغحر يا قاعدة نجست أهل العلم وإلى إن الحكمة إذا خفيت وانتشرت علق الحكم بمظنتها إلا هدي حكمة أي نقطة مد خفية أما مركا وحوي منتشرة بمعنى أن حديث مينين ذاتك مركا نسبة إسكو خلافيسة أما أي نقطة مد خفية وقرصون أي نقطة حكم كيدا لغمحر اللو فلان كيدا لغحرة وحلو فلان كي يمضي النظر وابا حكم كالغحراء سلاسا ودي تراضي دي ما دام وياهي بايع اللي سقرها لين نقونا يمد خفئة حكم كي وحل غحراء امارات كالظاهر كفتصين ايا رالي اهان شاها سيدا قبول كي ايجابك وكذا سيدا علماء دا يلي يقنا والمد معاطات كان وحوي يقنا وكو اصحي سابع علماء دا يلينا ولم يدو حيلين أمارة دي بالغحر ومضينة رضا وحاء يعني وحوية أما إن سيغة دي مركا يدعضو قبول كي إيجاب كي أما معاطات إن يدعضو وحوية إمسا دي قصيني سإنتا ساكاسين يدن العكي وديبه ونقاط الشيء ولو يانو حضلن بيه وعكلاو منوت الماما يا وصفي غعلادة إنو مركا صدح مدول بين النقضة مروح النقضة وحوية مد منعنا يا وحشوغة وحشوغة مد منعنا يا أيو النقضة مرنا وح النقضة وح مركا إيمان دونا مد منعنا يا مرنا وحوية وحوية هاي مانع للدوام والابتداء معا لبضو إصلا الصعودة أيو منعنا يا تاصلنا مركا إساقا بابك موانع ذا مركا أول كتاب كسو ورميني أي إن مركا يعني هالكاس كشيغنا مركا وصفي وح لغو علين يمانع ونقون كرا مانع عن صدح ذي قيبو ذي وكور رمو بيي مدو ألبا مركا يساقا ومركا وقصف بيي وكور رمو بي كرا أي يعلد للدفع بي أسونا بي وحيمان دونا وان مركا تشوغين إن يدافع ذو حكما مركا تشوغين إن يدافع ذو ويمان دونا ويهر تشوغ ستو سلا سواك السورو ذا والرفع حكم مركا تشوغين الرفع ذو قادنا واك السورو ذا أول أمرين لبضو إصلا الصعودة إن أي منع ذو حكمي مركا يعني مركا تشوغة يمد مد صوص عضا إن أي منع ذو مد والبا وقد عضا واجبة الظهور أي هي يد واجبة الظهور إن أي مقطع ومد واجب تهيدون مين بين لآتي ومن شروط الوصف الانضباط إلا فحكمة بها يناض ومن شروط الوصف شروطها وصف إذا يتمدها تيار الانضباط إن أي حديث انتهى إلا فحكمة إلا أي لا يكون هدي أرنك السداس آنو أحيل وأين انضباطين فحكمة حكمة أيا يناط بها لو حريا وهي التي وهي حكمة التي توي من أجلها إذا أودت الوصف جرى وصف مركا ودعي بمعنى أوسعد ودعي باللغة إذا علة حكم حكم علذي عند كل من درى عدة وحكرنا يسلم ما أنت ذكت ذا وعالكنا ينوشي يوحى ليلا ذو علذة يوحى ليا وصف ذا waxa la yiraahdo baan leeyahay xikmada xikmada waxa la yiraahdaa wuxuu marka ciladu ay cilo u noqotay oo wasfigan xukunka in loogu xiraa waxay u suurowday ayaa waxa la yiraahdaa yacni xikma ayaa la yiraahdaa oo maslaxada raajixada ama mafsadada yacni marka waxa weeye daaficitaanka la daafacayo ama maslaxada soo jiiditaanka la soo jiidayo culammada qaarkoodna qawaaciddii shareecadu dhan waxay isugu celiyeen laba shay bay u noqonaysaa bay dhahaan qawaacidda shareecadu jalbu maslaxa aw dafcu mafsada labadaasay isugu ururaysa ama maslaxa la soo jiidayo ama mafsada la daafacayo bacdi kaloo culammada ka mid ah waxay yidhahdeen dhammaanteed qawaacidda shareecadu hal qaacidun bay isugu noqonaysaa qaacidadaasay ka wada farcamaysaa qaacidadaas waa jalbu maslaxa oo mafsada lafteeda in la daafaco ayaa maslaxa la soo jiidaya mafsada lafteeda daaficitaanka la daafacayo ayaa waxay tahay maslaxa la soo jiidayo marka waxa yacni wasfiga ciladii uu cillo u noqday darteed ayaa waxaa la yidhaahdaa xikmo iminka waxa weeye khamriga xaaraantinimo inta la xaaraantinimeeyey ciladiisu waxa weeye waa iskaak si axaadiistaba laga dareemayo kullu muskirin khamrun ama kullu muskirin xaraam axaadiista muslim saxiixa kusoo wariyay marka wasfiga iskaar ah oo wax sakhraamin ah muxuu cillo u noqday cillo wuxuu u noqday waxa weeye oo aawadiina xukunka loo sharciyeeyey caqliga ilaalin la ilaalinayo oo caqligiibaa khamrigu suulinaya maadaama khamrigii uu suulinayo sakhraamintan uu wax sakhraaminayo darteed uu caqligii ku suulinayo sidaas darteed ayaa waxa markaa yacni la odhanayaa yacni xifdulcaqli ayaa waxa uu yahay xikmadii looga jeeday mafsadada in caqliga laga daafaco khalalka iyo marka isaga yacni waayitaanka caqligii la waayaya uu marka xukum aanu yeelanaynin marka waxa weeye caqligii aanu waxba kala soocaynin taas ilaalinta la ilaalinayo khalalka laga ilaalinayo iyo inuu tago aawadeed baa xukumkan loo sharciyeeyey iskaarkuna cillo u noqday idan waxaa la odhanayaa xifdulcaqligu waa xikmadii iskaarkuna waxa weeye waa cilladii sidaasaa la odhanaya marka waxa weeye shuruudda wasfiga waxaa ka mid a inuu mundabid yahay bimacnaa inuu xadaysmayo oo aanu idaafaadka iyo nisabka iyo dadka xaggooda aanu isku khilkhilaafayn hadduu dadka xaggooda isku khilaafayo waa ay ku kala duwanaan karaan oo ka mid waxa uu ahay ka kale u noqon waayaan sida tusaalaha waxa weeye safarkii ama sadcaalkii waxa la banneeyey salaaddii in la qasriyo oo talow salaadda in la qasriyo maxaa loo sharciyeeyey sababta loo sharciyeeyey salaadda in la qasriyaa safarkii waxay ahayd waa rafcun lilmashaqa mashaqadii rafcin la rafcinayo darteed ayaa loo sharciyeeyey oo xukunka aawadiiba loo sharciyeyey cilladuna cillo ay u noqotay sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa xikmadu waa rafcuulmashaqa laakiin haddii xukunka xikmada lagu xidho xikmadii ma xadaysna way iskhilaafaysaa xikmadii waxay noqonaysaa waxa weeye mid markaa nisabka ku kala duwan oo haddii la yidhahdo qof walowba wixii mashaqo ku ah yacni waxa weeye sharcigu waa kaa rafcinayaae waxa kuu bannaan salaaddii inaad qasriso waxay ku kala duwanaanaysaa xooggooda awooddooda imkaaniyaadkay haystaan yacni umuuro badan bay ku kala duwanaanaysaa markaa mid wax markaa mashaqo ku ah baan midka kale ku ahay masaafo mid mashaqo ku ah baan ka kale ku ahay saas aawadi waxay noqonaysaa idaafaadka dadka kala duwan ee loo idaafaynayo arrinkaas rafculmashaqaha inay kala duwanaadaan oo iskhilaafaan oo xadaysmi waayaan oo qadar mucayan oo go-an yeelan waayaan taasna xaraj iyo dhibaataa ka dhalanaysa oo waxaa ka imanaysa markiisa xataa dadkii inay kala garan waayaan qadarka ay wax ku qasrinayaan iyo qadarka ayna wax ku qasrinayn hadday marcaynka iyadaa noqoto qaacidadaasaa imanaysa ina alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culiqa alxukm bimadinatiha xikmadu haddii ay faafto waxaa looga jeeda ay xadaysmi weydo nisabkii idaafaadka isku khilaafto oo dadka loo kala tirinayo ay ku kala duwanaato waa sidaa rafculmashaqaha ah yacni waa laga guuraya iyada xikmadii oo waxaa xukunka loogu xidhaya maxaa madinatul xikmo maxaa ah xikmada maxaa waxa weeye madino u ahoo loo filaan u ah halkii madinada u ahayd ee loo filaanka u ahayd ayaa xukunka lagu xidhaya markaa culammada markaa qadarada kala duwan ay tilmaamayaan yacni ku odhanaya waxa weeye marxalatayn ku odhanaya yacni marka waxa weeye saddexda mayl ku odhanaya waxa weeye thalaatha maraaxil yacni kuwa marka yacni masaafaad kala duwane ay sheegayaan kuwa mutlaqu safar ku xidhaya yacni waxa weeye qolo kastaaba waxay leeyihiin madinatulxikma waxa ah yacni taa aanu sheegnay ayaa madinatulxikma bay leeyihin ومن شروط الوصف شروط وصفه كم إذا هذا الانضباط إنه حديث ما إلا مركزها إلا يكون هدان وهي المد حديث ما منضبطة فحكمة الحكمة هي يناط بها يناط لحرية يعني مركا حكمك يعني مركا بها الوحرية هدان حديث ميني فحكمة الحكمة هي يناط يعني مركا لحرية يعني مركا بها يعني وصفها مركا الوحرية يناط الحرية يعني وصفها بها حكمة الوحرية بها حكمة الوحرية وهي التي من أجلها الوصف جرى وهي التي يدتي وهي من أجلها يدأ الوصف وصفه جرى ودريري بمعنى أدعي علة حكم حكم علدي أكمرك دريري يعني مرك حال الحكم علدي أويهي عند كل من درى عدة قرنية سلمان تدأتده عفوا هلكا صوره متى الا فحكمه بها يناط يعني وحو تلماميا شروط وصفه وحكم اذا هذا انه منضبط يعني مركا وحو وصفه هذا انه منضبط هاي الحكمه ده لو خريا ابو مركا تلماميا مركا شارح وحو تلماميا يعني وحو حدي وحو وصفه انه منضبط هاي وحب بنان الذي ان وحل يعني مركا حكمه ان وحلو عليه يعني أن الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة هذا مراد المؤلف وصف غهدان منضبط أحيد يعني علماء بدن كود سيدين الشيخ نبي التلمامان وآمر كي ساحا مركا أصل وحو أحيد يعني حكمك يعني مركا علضة وحو حكمة هو أحيد مركا وحو حكمة مركا إن منضبطة أحيد أي وحو وصف الوحرية وصف يعني مركا مضينضة أح مضينضة أح يعني مركا حكمتي أيا الوحرية مركا هلكا لكن وحوت المامية يعني أن الوصف إذا لم يكن منضبطا جاز التعليل بالحكمة حكمتي وحلقوا علي يواسر إذا هذا مراد المؤلف قلت الظاهر أن التعليل بالحكمة إنما يتأتى على القول المرجوح من الخلاف المشار إليه بقول المؤلف وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفا وقوله بالطرفين في الأصح عللوا فقصر مطرف عليه ينقلوا وإيضاح أن المشقة التي مثلوا بها لغير المنضبط لما لم تصلح للتعليل لم يعلل الحكمة التي هي رفع المشقة إلا على القول المرجوح يعني وحاولت المامية مثلا سيدة ظاهرك وحوية تعليل كحكمة وحلقوا علية وحيكون لسانتا هاي قول كالقر راجحي هاي وكنت المامية مسألة ذين خلاف كسوية مركا وحوية علاذو مركا يعني مركا أسوبامي ويدي ذين وحلقوا مركا يعني مركا إن منضبط مركا إن قوم ويدو يعني إن حكمة دي لفتي دي وحلو قحرا مصورة قالها الرفع المشاقية مويان إن لقصة عنا يقول كمرجوحة عكس إذا أيام مركا لا يقان نايو رفع المشاقة حكمة دي وحلو قحرا مركا سي وحلو قحرا مضينا محاوة مركا إساق حال مركا رفع المشاقة رفع المشاقة محاوة مضينا وح وتقاعدة دي مركا أهل العلم وقيت المامن عينو الشيئين إن الحكمة إذا خفيت أو انتشرت علق الحكم بمضينتها مركا قاعدة سوحي وافق سلطة سيجي مهير تعلم هذا كتغير أما سيدا وهلك التلمامي وآه مركا إنا وحوي وصف قانو منضبط هاي حديث من حكمة لفت يدين لغو حرية سيدا رفع المشقة وقلع يعني قولك سوحي هاي مدلق الراجح سيئر لكن سيدا هو رأينا التلماني وسيدا مركا جماهير تأي مرين وأنا سيدا صحيحة وهو للغة والحقيقة والشرع والعرف إنما الخليقة وهو مركا وصفه نما الخليقة خلق وحي نسبيان للغة اللغة نسبيان والحقيقة حقيقة نسبيان والشرع شرع نسبيان والعرف عرف نسبيان يعني وصفه وحلقوا علين كرا وحنقون كراميد اللغوية وحنقون كراميد حقيقية وحنقون كراميد شرعية وحنقون كراميد عرفية يعني ميد والبوا نقون كرا وحكروا نقون كرا حكم شرعي اللفتيسو نقون كرا وحنقون كراميد مركب نقون كرا وحنقون كراميد مفرد نقون كرا يعني أشياء بضن أي مركة إساحة المركة يعني أي كدع ترى يعني أمثلة ذا مركة إساحة المركة إساحة يكون مثالنية أو حوية نوع كسر مركة إساحة ومثالنية أرنكو صاحب سنو حوية وحن نقوم كرا وصف اللغوي تاسو حي كل سنتا يحوية قياس كل لغة مقالة مثل مقالة marka hadii la yahay qiyaasku luqada waa kala wasfi luqawi ah ayu noqon kara tacliilka waxa wax lagu cilaynaya wasfiga wax lagu cilaynaya waxa noqon kara wasfi luqawi ah hadaba waxa ay ku dhisan tahay yaani waxa weeye hal tasbutu luqatu bil qiyaasi taasi ku dhisan haqiqi waxa looga jeeda yaani ma yutaqalu fi nafsi min ghayri tawaqquf ala urf aw shar'i wixii daatahanti salo garto isaga aan ku xidhnayn urfi yaani caada iyo sharci toona aan ku xidhnayn daatadiisa wixii loo gartaa waxa loo oranayaa waa xaqiiqi waa xaqiiqi idaafina waxa loo oranayaa wixii aan daatadiisa isaga loo tacaqulin loo garanayn shay kale nisbadii loogu garanayo taasa waxa loo oranayaa waa idaafi laakiin xaqiiqi waxa weeye ma yutaqalu fi nafsihi min ghayri tawaqquf ala urf aw shar'i tusaaliisuna waxay ahaatay waa sida iskaarko kale waa wasfi xaqiiqi ah waa wasfi xaqiiqi ah waayo daatadiisa iskaar loo garanaya iyadoo aan marka waxa weeye yacni wax kale aanu ku xidhnayn sida sharci iyo curfi iyo wax lamid marka waa sidaa iskaarkoo kale wasfiga xaqiiqiga markuu mufrad yahay markuu murakab yahayna wuxuu noqon karaa waxa weeye waa sida waxa weeye alqatlu lcamd alcudwaan yacni waa qatliga camdiga ee cudwaanka ah yacni ashyaada noocaas oo kale wuxuu noqon karaa waxa weeye yacni wasfigu sharci buu noqon karaa sharci ayuu noqon karaa sida waxa weeye ka tacliili jawaasi rahni lmushaaci bijawaasi baycihi sida marka waxa weeye cilaynta lagu cileeyo shaygii mushaaca ahaa in la rahmo inuu baycisu banaanyahay baycisu inuu banaanyahayna waa xukum sharciya marka xukum sharciya baa cilo noqday xukum sharciya ayaa cilo noqday saasi leeg waxaa kaloo lamid ah yacni timaha noolaanshaha ay nool yihiin qofka dumara timaheedu inay nool yihiin cilaynta lagu cilaynayo inuu marka ku xaaraantinimoobo timaha taabashada la taabtaa gabadha ajnebiga ah yacni waxa weeye inuu ku xalaal noqdo yacni nikaax kuna xaaraantinimoobo talaaq wuxuu ku xaaraantinimoobaa in la taabtaa oo ninka ajnebi ninkaasi uu taabtaa yacni ajnebiga ka ahi wuxuu kaga xaaraantinimoobayaa talaaq hadduu qabay oo zawjadiisa ay ahayd waxaana ugu xalaaloobayaa haddii waxa weye ajnebi ay ka ahaydna taabashada timaha uu taabanayaa yacni waxa weeye wuxuu ugu xalaaloobayaa nikaax wuxuu noqon karaa wasfi curfi ah sida waxa weeye kafaada in markaa waxa weeye lagu cileeyo hasabka markiisa waxaan markaa gudihiisa yacni sharafta waayitaankeedana lagu cileeyo danaa'ada liidashada marka waxay noqon kartaa wasfi waxa weeye curfi ah oo curfiga iyo caadada lagu yaqaano waayo danaa'ada iyo sharaftaasi waxa weeye curfiga iyo caadada wax lagu yaqaano weeye wahuwa lilugati walxaqiiqa waalsharci waalcurfi nama alkhaliiqa wahuwa wasfigaas waxa lagu cilaynayaa nama alkhaliiqatu khalqigu waxay u nisbeeyeen lilugati bay u nisbeeyeen iyo waalxaqiiqati iyo waalsharci bay u nisbeeyeen iyo waalcurfi caadaday u nisbeeyeen waqad yucallalu in la cileeyaa suurowda shay bima tarakaba wax markaysa waxaan markaa yacni murakab ah oo yacni ashyaa mutacadida isaga yimi in waa lagu cileeyaa suurowda wamnac markaa manci oo diid licillatin cillo markaa diid bima qad adhaba waxaad ku diiddaa markaa wixii tagsiinaya cillada bimacnaa xikmadeedii tagsiinaya wuxuu inoo tilmaamayaa waxa wax lagu cilayn karaa wuxuu noqon karaa murakab oo cilladu shardi ma aha inay mufrada tahay ee siday jamaahiirta ahlucilmigu qabaan waxa weeye awsaaf markaa murakaba oo laysu geeyey waa suurtoobi kartaa in cilla waaxida laga dhigo cilla waaxida in laga dhigaa waxa weeye waa suurtoobi kartaa saasna waxaa qaba jamaahiru ahli cilmi tusaaleheeduna waxay ahaatay in qisaasti lagu cileeyo alqatlu alcamdu alcudwaanu yacni marka waxa weeye waa dil bareer ah oo xadgudub ah oo waxa weeye yacni ka dhacaya waalid cid aan ahayn yacni limukaafiin uu dilo mid yacni markaa kuf u ah uu dilo waxaa laga ixtiraasayaa gaalkii hayra waalidin yacni marka waxa weeye yacni limukaafiin mid mukaafi u ah uu dilo mid mukaafi u ah uu dilo yacni hayra waladin iyo hayra waalidin yacni nuskhooyinku waa iskhilaafsan yihiin marka loo eego yacni waxa weeye banaaniga iyo markaysa waxaan markaa shuruuxda markaysa waxaan kitaabka nadmiga marka misa muraadka looga jeeda waxay tahay mukaafi inuu dilo hayra waladin hayri waladin saasaa markaysaga fiican mid markaa kuf u ahoo aan walad ahayn uu dilo wuxuu dilayaa marka isaga mukaafi mid quf u ah ka qufka uu weeyahay uu dilayna waxa weeye gheyri waladin walad maaha haduu markaysa waxaan waladku waalidkiisa uu dilaysan waa loo qisaasaya ama waxa weeye waalidku haduu waladkiisa dilo yacni isaga markaysa waxaan marka looma qisaasayo sida raajixa la yuqaadil waalidu li waladihi marka sidaas iyada weeye لذلك بو حاشية البناني وحا مركا ورنيا وغير ولد يعني مركا حوي علماء كلا ساسة المام سواد شرطة ساسة مراقب السعود إلى مراقب السعودنا تحقيقي ساسة قلت المام يا والدنا إني غلط طيب الشيقية يعني إنا الشنقيد ساسة الشيقية مركا وحوي لمكافين ودلو مكافئة سو غير ولد ولد آن أحي ولد آن أحي ودلي مركا وحوي مجموعة أصافتا سليسوقية علاو حيوتا قصاصتا قصاصتا أي علاو ساس واسلة جماهير على العلم قبام ونسل راجحة بعض علماء كم إذا وحي إلادين إن مركع علم مركبة وحلو إلا إياما سورة قالها وعانا إلادين وحا أرن كاكرنا لنا إسادي إلا إلادو علم مركبة وحلو إلا إنكرا مستحيل باكرنا لنكرا مستحيل كاكرنا لنا وحي تاي عطين تلا عطين إياه جزء أجسادي مركع علم مركبة كم إذا دون مقناده وحي نقونا إسا علدي إنا مقناده وحي مقناده جزء كاس مقناده هذا بعد دو جس لبعضنا مركع ومقناطه جس كان لبعضنا وحيسقونا كان صنايع الذي إنا المقناط تحصل حاصل ويو مركي هرب كي هرا مركع الذي كتبت جس كان ضم معنى السيادية مركع إسلام مشرو معنى السيادية مشرو مركع وحكر الله يسوع كل لازم يسا إلا إذا ذو يعني انتفاء الجزء علة لعدم العلية يعني جزء لوايا علة وحوية هاي علة إنا نشي قاس أحي marka waxa weeye cilla inaanu ahayn ayu marka waxa weeye cilla u yahay marka waxa weeye shaygi oo daatadiisa cilla aha ayaa waxa la yiri qayb isaga kamida cilla waxay tahay waa cilla u tahay inaanu shaygaas cilla ahay ee waxa ka imanaya halka noocaas ah yaani waxa ka imanaya yaani marka dawr ba ka xasili kara ama tanaaqud ba ka iman kara waxa laga jawaabay culimada jamaahirta ay kaga jawaabeen oo ujuu min qibal jumhur لأن انتفاء الجزء ليس علة لعدم العلية بل هو من قبيل انتفاء الشر علة ماها عدم العلية علة ماها وحوية ونوع مركب يسقى شرطي لواي علة ذي وحي لذا الشروط شروط ما شرط كم ذا لواي لكن علة ذي علة من عنا يسقين إلى ذا هاي وشيء قاسين عطينا يسقين أنه علة هاي تاسلوا قمت شيء فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها علة لماذا لواي وشرط شروط ذي يكون شو جيسي مركب كم ذا إن لواي لا لوجود علة عدمها يعني ساس يضع بالغتهم ساس يضع أي مركة اللغة جيدة محلق وحاو سيورنيا انت مركو التلماما أيو حورنيا ولو سلم أنه علة فحيث لم يسبقه غيره هديبا لقدر إلى هاي ولقى السوقات إلى سيدة أوضتان إنه علة ويهاي عدم العلي وحيلا هاي مركة إساق وحا اللغة جيدة وحالك مركة أين كهر مرين يعني وحك لأين كهر مرين أي انتفاء جزء آخر جزء لأنه مقناده ومركان لوايين مركز حوية علا نقنية وعدم العلية يعني مركز حوية علا نقنية عدم العلية أمر والبماها كما في نواقض الوضوء ومن التعليل بالمركب التعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافين غير ولد وقال المصنف وهو كثير يعني تساري سنوات أصوين الشيقني مصنف قوى ابن سبكي أهين وحوية لآت بأبضنطه إلا مركبا وحلق علي وما أرى للمانع منه مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا فيه ويؤول الخلاف حينئذ إلى لفظ حاشية البنان جزء اللباب لباب قول يشن يصدر وحمرك أو يري مقرن أيو يعني عدة مركا من عين يسعي لذا مركبة وحمرك سيأي يقبح ضوء ميشا وفكته سيأي يقبح كرته إشكال كان لغسو أروريي يعني مجري كرته وقتل عمد عدوان كي أشياء ذا النوع عصو ثلاث مويان إن وصف أوصاف تكمل إنه قبصده وإلى ذا وعله إنت كلنا وإلى ذا علا ذا كمان بذها الشروط بيقطها أو حوية إلى ذا يعني وحوية قتلها أي علا لكن قتلها علا ذا أبا وحولي الشروط شروط ديسة وحكم بذا إنه عمدية وحكم بذا إنه عدوان وحكم بذا مكافئ إنه الدلو وحكم بذا مكافئ أثينا ولد هاي isagoo sida ay yiraahdeen mooyo si kale uu kaga bixi kara ma jiro sida aduu yiraahdana khilaafku wuxuu iska noqonayaa lafdi uu noqonayaa khilaaf marka yani macnawiye noqon maayo cilada murakabi cilama aha waxa iska noqonaysa waxa weeye قارنا علي كوضا مقعابيا قار كودنا بعدنا الشروط بيكون مقعابيا يعني جزء كم إذا نوح يكون مقعابيا علو مركا خلاف كل عسكن نغني خلاف لفظي أي عسكن نغني مسألة الضنباء وحينات المامي علا ذا مركا يسألوا وحاتكم من عداوحي مركا علا ذا حكمة ذا التكسية علا ذا حكمة إلا ذا وقفر ذا حكمة ذا يكفر ذا وحي التكسية بابية وحاد كقادة مركا يسألوا علا ذا مركا ماشي إنك بحيسو جسالي سوحي آتر يعني دين كي هدي لا يرادو زكادو إنه كوغو واجبتو أيوم منعنا يا مركا لا يرادو وحالورنا يا حكمة ذا يعني وحوي كان صنايا زكاه مركي يسوى حال مركا صابطي كواجبتي وجوب كذا كان صدي وحوي انو قفقي غني قاي وحيستي اللدنا دتك فقرة ضع مواصاد انو اسمه يولا نفقي صدق قفقي هدو مركا مديون يهي ومدين ويهي او مركا وحوي ودين مركا كبو حنا فضل وما هيستي سيادة وما هيستي وطف كلا نفقي صدق مركا سيدة تاودي حكمة دي واتكسيه حكمتي اللغة شيء مركي سجى زكاة واجبين تيدا وهاي مركي سجى وحيلا سيادة أما مالكم بضنة درات كا إنه فقرة كلها نفقي بصدق تي مركي وحوي حكمة ذا مش هو قصار يدين كاس ودين حولي استغراق يا مركي شراء أما وحوي النصاب كي رينيا دين النصاب كي رينيا مركي شرو يعني سدى سيادة أبي مركي النقنيس مركي وحلورنا يا يعني وحوي إلا النقن ما يا مركي سجى نتن وحم ملكيا على النصابة أي مركا ملكية مركا سيدا تأودي حكمة دي واتكسية حكمة دي اللوغة شيء مركا يساقى زكاة واجبين تيدا وهايد مركا يساقى وحيالة سيادة دا أما مالكا بضانة بيراتكا إنو فقرة دا كلا نفقي بصدو تي مركا وحوي حكمة دا ماشا وكسار يدين كاس ودين حولي استغراق يا مركا يتشران أما وحوي النصاب كي يرين يا دين النصاب كي يرين يا مركا يتشروه يعني سيدا سيادة بي مركا النقنيس marka waxa loo oranayaa yaani waxa weeye cilla noqon maayo markii isaga ninkani wuxuu mulkiya xoolo nisaaba ayu marka mulkiya cilla waxayna u noqonay markii isaga waxa yaala maani xikmadii markii isaga looga jeeday xukunka meesha ka saaray ha marka sidaas awood ee cillada waa la mancinayaa waxa loo oranayaa yaani marka cillo yaani xukunki lagu cilaynayo maaha waxay ku dhisantay raayiga oranaya deynku waa maani min wujubi sata وقد يعلل من العلايا يا لغيا لغيا با يعني مركا حكم بما تركب وح مركا مركب نقضي اشياء متعدده ليس كاني ان لو عليا سروده ومنع منع لعله اي عله الا منع بما اي بالذي فيكم منع قد اذهب التكسيي اي حكمتها حكمه التكسيي والخلف خلاف التعليل مركا علينت ليس خلافه بالذي كيو لو عليا عديمه مركا لوايه معدوم كها لما علم مركي سقى لغنا إلا يو إلا الله غرده وكان معدومك لما علم وحل أغادي ثبوتيا إنو السغي هاي وجودي هاي لغو أغادي كنسبيا سيدا مركي سقى حال نسبي وقلويا وعن مركي وينات المامي إلا ذا هي حكم كمركي لشيغي يوحي نقون كران إلا ذا هي حكم كل بدو وجود بين نقون كران لبدو بعدم بين نقون كران cilada waxay noqon kartaa wujoodi xukunka wuxuu noqon karaa aadami sida aksigeedo cilada aadamiye noqon karta xukunka wujoodi noqon kara afarta suura ba ka suura gal ah saddex suura waa la isku waafaqsan yahay in wax lagu cilayn qab oo hadii cilada iyo xukunku labadaba wujoodiina wax joogaya ay yihiin waa sida marka khamriga xurmadiisa khamrigu waa wax wujoodi iyo wax aadami ma aha waa wax jooga waxa lagu cilayaa iskaar وح سخرامنا إسكاركنا ووح وجودي ووح عدمي معها عرض بها هذا لكن ووح مركا وحوي وجودي أه تاول إسلوبه نوح لغو علاقه شيء عدمي لغو علاقه يانا وابنان سيدا إن لا إله يعني عدم نفوذ التصرف بعدم البلوغ تصرف كوين أنو مركا وحوي فرين وح مركا وعلاقه يعني بعدم البلوغ بلوغ إلا واي تصرف إلا واي بلوغ إلا واي كان سطي إذن وحوي الله بشي ولا بدو معدوم يهين با بدنع اللي هاي من نحفكم يهي تانو والإسلوك متصدحات إلا دوين النقطة وجودي حكم كنا النقض عدمي تاسنا والإسلوه قل يدنا يعني مركا كما سغنا خلاف كما سغنا تسالي سوحي هاتي وإلا إلى هذا يعني عدم قبول الشهادة بالفسق وحا علاؤها مركا الشهادة إلا أقبل وايو وحا علاؤها فسق إنو تشوغو مركا فسق إنو علاؤها وحاوي ووصف وجودي وصف وجودي صدح لا صورة ما دام اللي يسلوه قولي هاي صورة ذا أفراد اللي يسلوه خلاف سنية يبيت كبشابة شارفنا مسألة ذا وبيامينه نعرف هذا حوي والتعليل الوجودي بالعدمي إن وح وجودي أه وشوقتان لو نسبيي وح عدمي أه وويتان لو نسبيي وح لوايي لو نسبيي إلا لغرقه ووصف عدمي أه إلا لغرقه تساليس نوحيتها إلا يلاده ضربت العبد لعدم امتثالي الضونك وحنوك راعي أمر قادة شلأنتي سأينقى أينوك راعي مكة أمر قادة شلأنتي وعدمي إلا أنا لقدك قل يا مكة الديدة يا وحكو علينا يا وقصة وغينا يا وحي جاهدين إلا ذا وحلو قدشي ذا إن حكم كاللقو قرته marka shayga wujoodiga waxa ka qarsoonay badan aadamiga marka maadaama uu ka qarsoonay badan yahay sida wax loogu cilayn kara aksar ku soo banaynaya wa banaan tahay ayay marka leeyeen aksar ku culimada badan kooda ay ku sugan yihiin khilaaf ka mas'alada ku jiraana waa iska khulfi lafdhi ah khilaaf ku inuu lafdhi yahay waxa ku tusinaysa سورة هذا وينو شيء سوميها إن ضربت العبد لعدم امتثاله هذا بلارج عدم امتثاله يغير بدل اللفظ كلا يبدل ضربت العبد أذن كوحن قراعي وانو قراعي يعني لعصياني عدم الامتثال كسو عصيان النقض ماي لعصياني عصيان كيسان وقراعي عصيان كوليمي قال إسقوا فقسين وحلقوا علين كرو وجودي ونقضي بيليون حتى قلدي تيدني مركا هو أقشاي لفظي قنبا لفظي كلاو مركا يساق الله معنا أبا اللي قنبا الدلي خسئها تي وجود ودعية ويو قول هذين ويقين هو وافقه مركا خلاف كفسه قنبا نقونا يا خلاف لفظي أبو نقونا يعني مركا خلاف لفظي أي مركا نقونا مثلا وحاو يري يعني نكي منعيني إلا يلا هذا الصورة قل معها يعني مركا قتلت الكافرة قالك وحان أدلي لعدم إسلامه إسلام نملا أنتي سأدلي إن إسلام نملا قواي حيلي المكة مطنا نبي لي قرض من عينيس حتى بالعرق إيرا يقال لعدم إسلامه يغير بدلو مذ الله معناه يقول بدل واحد تلي مركة يسأل قتلت الكافرة قالك وحنودي لي لكفره قال لمدي سنودي يعني كفره هي عدم الإسلام هو اسكمد وحيلي انتاس باتفاق وابنان تيبي لي أو حوايا مركة مرها دي وحوايا عين قتل لكفره شيء وجودية oo jira wax lagu cilayay mar hadii shay wujood iyo wax lagu cilayayna wuxuu noqonaya markay isaga mid saaci qabay markay isaga yidhaahdi marka khilaafka mas'alada ku sugan waa mid lafdi ah waa mid kale oo sheekhu ku tilmaamayo culimada markay isaga waxan marka waxay ku jawaabeen oo ay yidhaahdeen yaani masalan samaynta wax la samayn waayo qudheeda yaa yuu kuulu waa cadami lafteeda hadu qofku u qasdo inaanu wax samayn lafteedu waa wujoodi oo inaga hore u soo aragnay إنه مركا كفك فعل إنه يهي والكف فعل في صحيح المذهب وروي إنه قصو مرش مركا عدم الامتثال كلفتيسو وحن نقونا يا مركا يساحا مركا وجود بو اعتبار ونقونا يا مركا الشيخ الشنقيدي وحاويري والتحقيق جواز تعليل الوجودي بالعدم تحقيق وحويا شيء وجودك إن عدم لقوع الله إنكر إذ لا مانع من كون أمر من كون من كون عدم أمر علة لوجود أمر آخر وحديدا يا مجر أنشاء مركا يساق أرن إلا وايا ونقون أيو علا إنو نقون أيو ونقون أيو شيء كلي مركا يساق عن مركا تشريتان كيسا وحديدا يا مجر ومنع قال لما منعنا الدليل مرها مرها دانو الدليل لهين ومركا يساق جواز وابنانته أما وحي حجيستين بو يشيخوا للمانعين تقوى الديرية وإيرادين عدمي قواك خف إنما بدنية وما احتج به المانعون من أن العدمية أخفى وشرط العلة الظهور كما تقدم لا دليل فيه لأن العدمية يكون ظاهرا ظهورا لا خفاء معه يعني الدليل كمسه نوايا وحوي عدمي قوحوا النقون كرا من ظاهرة قوحوا النقون كرا sidaas aawada waxa ku tusinaysa inuu markaysa waxan marka aanu wada khafi ahayn ijmaac la isku waafaqsan yahay shay cadab iyo shay cadab iyo lagu cilayn karo waafiqitaanka taa la isku waafaqsan yahay ayaa waxa weeye u dalila ويدل على ذلك الإجماع على تعليل العدمي بالعدمي فلو كان العدمي غير ظاهر لما جاز التعليل به أصلا إن سنبه وحلو إلا يا مبناناتين هدو عدمي أنو ظهور لهين وموقان إني خفي إسكي هاي مركز ترى كنسبيا هذا الكو مؤلف كويلو حوغة شيدا نسبة يعني مركز شيء صفة إضافة أبال لغة شيدا يعني صفة إضافة أنا وينقي صوت الماني هذا حقيقي مركز نشيغ إنه يعني هي صفة التي لا تعقل حقيقتها إلا بإضافة أمر آخر أمر لآخر ينافيه منافاة تامة يعني وحوي صفة إضافة وحل إلادة وصفة عن حقيقة إذا لقرنا الشيء كلا يضل إضافة يلقدر موياني يعني مركا عن لقرنا إنن يضا مركا إساوحا مركا لفهان تيدا تساو وحل إلادة يعني صفة مركا إساوحا إضافة وصدا أبوضة إيا بروضة يعني هبالين آبي هاي waxa markay isaga lagu gartay nisbada marka loo eego markay isaga inanka u dhalay yaani marka nisbadaas yaani marka loo eegun ba ubowada la gartay daatadeeda ubowo lama garanayo ah waxa lagu gartay nisbada lagu gartay marka waa sifa idaafiye buruwaduna waa lambi yaani ibnu marka ibri inuu yahay oo markay isaga waxa lagu gartay yaani marka inuu hebel inuu yahay waa kada وحولي شيخ والخلف خلاف التعليل علين تلسو خلافا بالذي كي وحلقو علي كي لغو علي يعني او علا لغدغو عدما لوايا معدوم كها علا إساقا لغدغو كي معدوم كها لما كينا علا لغدغو علما لغادي ثبوتيا إنو شيء مركا وجودية إنو يهي لغو أغادي إن علا لغدغا خلاف يعني أي قصبا في التعليل ما مركي سوحا خبر كا والخلف خلاف في التعليل علينت كسبي بالذي كي وحلقو علي عدما معدوم كاها وحلقو علي أي كسبي خلاف تاس لما كينا علا الله قد يقول علما لقوه قادي ثبوتيا إنه يهي شيء وجودي أو جراء وعدم آنو أحيين كالنسفي ويا لم تلف في المعللات إلا خالية من حكمة في الجملة لم تلف يعني لقوم أغانين في المعللات مركز وحيالها العلية يعني العلية أمام يعني مركز لقوم مركز أغا علة علو علة صو خالية كمرا من حكمة الحكمة كمرا في الجملة ضد بهان وربما يعوزنا وحلق يابين من السياق اطلاع طال عشاين مركز حكمة طال عنا لكنه ليس بامتناع وايتان ومصقنا وحكمة مثل واي ما هي كل حكمة وكترتا أين قرن أما ينان قرن ألقنا الشيخ حين أتلمم أحكام تشرعي إلا علينا إن وحوي إلا بإلا علاظه إن حكمة لا ذهي يعني حكمة إن لا ذهي وضروري علاظه سيات علم متعدية ما هات علا قاصرة على الرأي مركا لقرس علاظه قاصرة إن وحلق علا إن قرن مركا لقرس لكن وحدعي كرتا حكمة إن مرنا طالع عن كرن مرنا وحدعي كرتا إن إنان طالع عن مذول وادعي كرتا هذين حتى قرن وإن حكمة وكترتا وأفعاش إلهي وحوي بحكمة يكدعان وأهل السنة هنا مركز سقوات المامين يعني حكمين إلهي لقو صفين نصوصنا ولقى قاضنية نصوصنا ولقى قاضنية مركز وحوي حكمة يكدعان هل كويل في المعللات وحيالا على اللي يتعبذيات كين لصار يوحيالي أن معقول المعنى هاين تعبذيات كيسكها تعبذي وحلا يوحي معقول المعنى أنا هاين إنه معناها سيدا اللو يري يحكمة اللو يري أين فهمين تاسا مركز اللي يريد هذا مركز يعني مركا اللي يلهذا تعبدي مركا معللات هو أشياء ذا اللي علينا ويعي لذا مركا اللو الشيغي مركا أشياء ذا علا ذا اللو الشيغي مركا ورقيت كاسوحا تكفى ميسا أشياء ذا التعبديات كي يقو إنا حكمو إنا يكمر نانكرا لكن صوابك وحوو ينسد مركا الشنقي ذبا ويلي قلت والظاهر عندي أن التعبديات أيضا لا تخلو من حكم من حكم تحصل بالامتثال زائدة على ما ذكر من تحصيل الثواب ودرء مفسدة العقاب يعني وحوي أشياء ذا مركا تعبديات كلفته بحكمة كما مرنا حكمة وكجرتا مركا يسقى حول التعبديات كلفته ذا صلاة دانا كم إذا قولي حكم باقصوغا حكم قصوغا وحكم إذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء يعني حمانتا إن الريبي سيوحي لها لم تلفل لغ مهل أما لم تلفل لغ موغان يعني مركا cillatun fil mucallalaati waxyaalaha la cilleeyo gudaheeda laguma ogaan cillatun cillo oo khaaliyatun ka maran min xikmatin xikmo ka maran fil jumlati duuduub ahaan wa rubamaa yucwizuna inuu ina seego ayaa laga yaabaa idilaacu taalacasha aynu taalacannaa inuu ina seego aynaan markaa ku aynaan haleelin baa suurtoobi karta laakinahu laysa biimtinaacu laakin waa itaan uma sugnaa ee kolleyba xikmadu waa ku suganta aynu garanno ama aynu garan weyne وفي ثبوت الحكم عند الانتفاء للظن والنفي خلاف عرفة وخلاف خلاف با خلاف كاس عرفة لدرتي في ثبوت الحكم بكسونا هذا حكم سجنان شيس يو النفي أي ونفي الحكم حكم مركا وايتان كيس عند الانتفاء مركا لوايو يعني مركا حكمة لوايو للظن ملاين طال ملاين أيو مضينة الحكم ماشو مضينة الحكمة أي تايو xikmadii meeshu loo filaan ayuu tahay oo loo malaynayo inay ku sugnaan karto yacni suwarka badalkooda sidaas iyada ah ayaa waxa weeye iyaday taasi jirto ayaa khilaaf ku sugan yahay xukumkii miyaa la waayayaa suurada laga waayay yacni xikmadii mise lagama waayo wuxuu ka warramayaa masalada uu ku sheegaya xukum baa la sharciyey xukumku cillu leeyahay cilladuna xikmu leeyahay xikmadii haddii lagaba wada waayo shayga xaalka noocaasi marka iyadu ishkaal ma lahayno waa ti markaysa waxaad marka wamna cali cillatin bima qad adhaba waakii kusubi bal waxaad ka warantaa cilladii baa suuro suwarka ka mid a laga waayo waxaa la qadcinayaa suurada inay ka maqan tahay suurada inay ka maqan tahay xikmadii iyadoo markaa la ogsoon yahay ayaa haddana waxa weeye ka guud ahaan suuro mucayana weeyaane jumla ahaan marka laga eego madiinatulxukmi markaa sidii madiinatulxikma sidii bay u tahay madinatulxikmo ahaanshaha ay tahay ayaa culamo badan marka ay leeyihiin maya xukumku waa ku sugnaanaya oo xukumkii ma suulayo suurada noocaase tusaalihiisu waxa weeye nin baa waxaa markaa uu degan yahay yacni markaa beled buu degan yahay beledkii waa masaafo badan baa buu jira yacni markaa diyaarad buu raacay masaafo badan buu jaray yacni waxaanu ku jaray waqti aad u yar ayuu ku jaray masaafadana marka isaga masaafatulqasri waa ka badan tahay yacni waxa weeye ninka noocaas ah masaafada yare uu sii socdo mashaqa inaynay markaa joogin waa u marka waa la garanaya mashaqo muctabar oo weyni marka isaga ninkaa kuma sugna yacni wuxuu ku gaadhayaa marka isaga waxaan waqti yar buu ku gaadhaya intaana waa iska fadhiyaaba marka ee caynkaas iyada a tahay xaaladda caynkaa uu ku sugan yahay ee mashaqo hadda uu ku dhex jira aynay jirin ila qasriga waxaa loo sharciyeya rafculmashaqo xikmadii looga jeeday ahayde salaadii ma qasrinayaa mise ma qasrinaya waxaa loonaya mar haddii aan mashaqaba jirin marka isaga waxba qasrin maysa khilaaf baa ku sugan oo bacdi culammada ka mid ah waxay yidhaahdeen maya ma qasrinayo oo mar haddii suurada mucayanka ah xikmadii laga waayey xukunkiina waa in la waayaa oo laga waayaa suuradaas laakiin sida marka isaga in fara badan oo culammada ka mid ah ay qabaan waxa weeye maadaama madinna ay markaa u tahay waxyaalaha madinada lagu cilleeyey ashyaada kale waa kala duwan tahay oo waxa weeye laa yakhlufu alxukmu bitakhallufi xikmatihi yacni marka waxa weeye almucallalu bilmadaani waxyaalaha madinooyinka lagu tacliiliyo laa yatakhallafu alxukmu bitakhallufi xikmatihi qaacido culammada qaarkood ay sheegeen baa jiro qaacidadaas odhanaysa ashyaada kala qaado wixii markaysa waxaan markaa madinno lagu cilleeyo iyo wixii markaysaga cillada lafteeda lagu cilleeyo io kala saar wixii madinno lagu cilleeyo iyo wixii xikmada lafteeda lagu cilleeya waa kala duwan tahay ee wixii markaa madinno lagu cilleeyo xukumku uma dib dhacayo xikmadiisii oo markiisaga la waayo suuro mucayana laga waayo almucallalu bilmadaani laa yatakhallafu xukmuhu bitakhallufi xikmatihi marka sidaas aawadeed yacni marka xukumkii waa sugnaanayaa iyada oo cilladii suurada iyadoo xikmadii suurada mucayankaa ka maqan tahay cilladu waa safarka laftiisa oo masaafat lqasri wa khilaafun khilaaf khilaafkaasoo curifa la garta fii thubuuti lxukmi xukum sugnaanshihii buu ku sugnaaday wanafyi thubuutkay ku cadfan tahay ee xukum waayitaankii buu ku sugnaaday miyaa la waayayaa mise wuu joogaya cindalaintifaa'i marka la waayo yacni markaa xikmadii lidanni malaynta la malaynaya darteed ayuu markaa khilaafkaasi ugu sugnaaday wacallaluu bima khalat min tacdiya liyuclama imtinaacuhu waltaqwiya wacallaluu wacilleeyeen culammadii bima khalat yacni marka ay billatii tii khalad ka madhnaatay min tacdiyatin gudub ka madhnaatay ay markaa farac kale u gudubtay wax waa lagu cilleeyey qaasirada ahayd ليعلم سلو هذا لو قل لي امتناع حكمك إن لقى قياس طين ممتنع هي والتقويتي هي مركا قوين مركا يعني هي والتقويتي هي مركا سلو هذا يعني حوجين تمركا وحوجين يا نص كيف الصعراري أما أدي الذي في الصعراري وحال كان ينوت الماما يا علا قاصرة وحمله علا إنكرا وشي قاصر ومسألة كليكو كوبا وين وحلقة قياس تابعين السورو بكرين علا ملو شيء كرا ومصالك تملو سو بكرا بعض علماء كم إذا وحي إلى دين ما يوحب لغو ما علا إنكرا وحان لغو علا إنكرين إلا ذا فائدة دي لغة شيء دي وحي أهي وين وحلقة قياس مر هطي قاصرة وين وحلقة قياس تابعين السورو بين وين مركا ليلا وحب لغو ما علا إنكرا وعلا قاصر علا ما أي قطو علماء ذا مركا يساقا قاركودنا وحي إلى دين ما هو بنان تهي وإن فربضنا علماء كميدة ومالكية شافعية حنابلة كميدة سو الشيخ وطيرينيو وحيليه وإن بنان تهي الذي قاصر هذا هيدين وحلقوا عليه إن الفائدة لا هنا ما هي فوائد والده هي فوائد كائلة هي وحا كميدة إنه قياسكم ممتنعي هاي بغلق قاضنية ومركز أردت علاده إنه قاصرة هاي وحد قرن إسائل وحلق قياس تهي نسلوب وفائده امتناع القياس بغلق قاضنية مثل بعض وحلق قرن يتقوي أي لغا قاضنية mid saddexaad qarkood waa taqwiyadana waxay uga jeedaan xukumki markay isaga naskii iyo daliilki uu ku soo arooray wuxuu uga dhigan yahay waa si ayidaysaa oo xun bay ku sii taraysa ah naskaas markaa ha ahaado ku soo arooray mid dhanni ama mid qadciya ku doonaha ahaado tuu doonaba ha ahaade uu sii qoweyn kara oo waxa weey war xukumu saabitun biha fa tabi'i wa ki horeyno soo sheegay xukumku cilad ku sugan yahay marka maadaama uu ku sugan yahay uu sii qoweynaya naski nas kale oo kale ayuu ka dhigayaa taariikhka marka cilada qasirada wax lagu cilaynaya waxay ka dhigantahay kaano inuu nas kale ku soo arooray oo laba daliil meeshii iska daba tagay marka nasku haduu daahir yahayna waxa uu ka suulinayaa taawiilkii uu aqbalay uu meesha ka saarayaa wuxuu ka dhigayaa mid aan taawiil wax la yiraahdo aqbalay ayaa cilada qasirada ka dhigaysa haduu nasku qadci yahayna waa is qoweynaya marka lagu dhiso qowlka marka isaga sawaabka xaq ah oo marka isaga waxa masaa'isha yaqiiniga inay kala xoog badan too tafaawud ku sugan yahay يعني يضو خلاف صلى الله عليه وسلم بعض كتاب المتكلمين تكمدوا أي لذين مسائش علمي ويقيني قاية تفاوت كمسونا إيوا إسود اللي إيجيهين قولك سواء قول ضعيفة كتابك أول كيسنا وقصارا شيك الله صدحات بعلماء قارك الدارين وحي لذين حكم كقفك مركو امتثال لي مادي أو دليل كقصة أروري هي مركا يساقى علا ذا مركا صفتي يعني إساقى ملع سنة لابد ذا مركا يساقى امتثال كقصة مايو إنو كأشر برتاي سروبك oo waxa weeye qofkii naska kaliya marka u sameeyay imtisaalka u la yimi inuu ka ashar bato ayaa dhicay ala kulli hal tan nooca si takalluf yadu weeyaa allahu aalam inuu ka ashar badanayo wa allahu wa ku cileeyeen marka xukumki bima khalat marka isaga waxan marka tii ka madnaatay min tacdiyatin gudub ka madnaatay qaasirada ahayd bay ku cileeyeen li culama si loo ogaado imtinaacuhu qiyaasku inuu mumtanic yahay aanu suuroobayn iyo wa taqwiyah iyo marka xoojin la xoojinayo منها محل الحكم أو جزء وزيد وصفا إذا كل لزوميا يري منها الذي قاصر ذي كم إذا هاتي محل الحكم حكم كمحل كيس أو جزء أما جزء محل الحكم با كم إذا هذا وزيد واحد كرسا وصفا وصف كرسا إذا كل لزوميا يري أي إذا يرد كل لزوميا يري هاتو صعر ورمر كيسا وحال مركا متكستا مركا يعني جزء كم إذا أما مركا يعني وصف كم إذا حال وياي لزوميا لزوم مركا مدى اللون سبيي يعني مركا يريد الصعرور حال كاسنا مركا يساح مركا وحي تاي يعني مد يعني مركا علده أي قاصر النقنيس وعينوت الماما يا علده قاصر هذا صدح شيء بقى مدى هذا صدح شيء وام حي شيء ما حل كيس إن لقوا عليه وذا تدي سع الله قدره سيدا هنا ترى هذا وحوي الربا ده ذهب كوحلون منعيه إن مركا ليسكو إيبيه إلا مثلا بمثل يدا بيد وحلون منعيه للذهبية الذهب نمو مركا للذهبية ومحل الحكم محل كيري بدل الحرام تنمي وذهب كبديس مركا ساتي للذهبية والذهب نماء أيا مركا لو حرام تنمي في بداس مركا وحي نقونا إسا محل كي حكم كلفتيسا أيا وحلو علي وانا قاصر إلا ملك للذهبية اللي قمه لكراه شيء كله ذهبية من نقوم كرو الذي ذهبية هاي كم سوونا كرو أما جزء محل الحكم يبلغ علي سلالة إذا ذو حمر كسبيلين كقصب حيا يعني وحوي ويسد وحبرنا يا يعني وحوي الخارج من السبيلين وحي لبضة شدة لبضة لو ضق صباح يعني هلك الصحراء دي هلك مركز لجك أشوف وحي كصباح ayaa waxa weeye weysada burinay marka waxa weeye bixitaanka uu ka soo baxaya waxa ay tahay yaani maxalka uu ka soo baxaya maxalka uu ka soo baxaya waa cilad qasira oo shaygan marka soo baxaya waa dhaatun muttasifatun bil khuruj min hadayn al makani labada meelood shay ka soo baxayo marka maxalkii marka waxa weeye waxaan leeyahay juski xukunka maxalkan hadda marka isaga uu ka soo baxaya waa juz cilad kamid maxalkan uu hadda ka soo baxaya oo ciladii lagama dhigin oo kaliya sidii dahabnimo looga dhigay shaygii maxalkii oo kaliya ee waxa marka raaca maxalkii waxa raaca wax kale ayaa raaca maxalkii shay kale ayaa la socda oo waxa la socda marka isaga shaygan ka soo baxaya marka waxa weeye maxalka ay ka soo baxayso ala kulli xaal waxay noqonaysaa mid yacni juzul cilla ayay noqonaysaa yacni juzul maxalli ayay noqonaysaa juzu maxalli lxukmi ayay markaa noqonaysaa laakiin juz maxalli lxukmigaasi waa inuu yahay mid ku khaasa waa inuu yahay taasina waxa weeye waa sidaas markaa weeya marka in wax lagu cilleeya saasay usuurowda yacni wasfi qaasira lafteeda wax waa lagu cilayn karaa wasfi qaasira lafteeda waa lagu cilayn karaa marka calaa kulli xaal yacni marka ashyaadaas ayaa ka mid a mid kastaba markaysa waxaan oo wasfiga iyo juska ka mid a waa hadduu markaa yahay luzuumi hadduu yahay oo haddaanu luzuumi ahayn oo maxalka aanu ku gaar ahayn ee meelo kale laga heli karo qaasiradii noqon maayo mutacadiyo noqonaya mutacadiyo ayuu markaa noqonaya waxa uuni minhaa cilada qaasirada ay ka mid ahaatay maxallu lxukmi xukumka maxalkiisa aw juzun ama juzu maxalli lxukmi baa ka mid ahaaday wazid waxaad kordhisaa wasfan wasfi ku dar buu yidhi idaa kullun luzuumiyan idaa yaridu kullun mid kasta hadduu soo arooro luzuumiyan xaalu marka isaga waxaan markaa luzuumi uu yahay yacni juska iyo wasfiga mid kasta mid luzuum loo nisbeeyo maxalkaa uu laazimayo meel kale aan laga helayn hadduu sidaas ku soo arooro yaridu soo arooro wajaaza bilmushtaqi duuna laqabi wain yakun min sifatin faqad ubi wajaaza waa bannaanaaday ay huwa tacliilkii bilmushtaqi mushtaqin wax lagu cilleeyaa marka waa bannaan tahay wasfi mushtaqa duuna laqabi laqab in wax lagu cilleeyaa ma bannaana wain yakun min sifatin hadduu markaa sifaha xaggiis ka ahaadayna faqad ubi marka isaga waa la diiday tacliilka wax lagu cilaynayo wuxuu halkana inoo tilmaamayaa wasfigii mushtaqa ahaa in wax lagu cilleeyaa waa suuroobi kartaa oo ahlu cilmiguna marka isaga waa ogol yihiin in wasfiga mushtaqa wax lagu cilaynayo yacni markaa waa ogol yihiin waa sida marka isaga saariqa in sariqa lagu cilleeyo oo zaaniga zina lagu cilleeyo waxay tahay wasfigii mushtaqa ahaa waana marka isaga waxaan mid laysla ogol yahay cillada wax lagu cilaynayo laakiin laqab in wax lagu cilleeyo oo ismigii marka isaga jaamidka ahaa ama calamkii wax lagu cilleeyo ama ismu jamcigii lagu cilleeyaa markaa ma suuragal aha ashyaada noocaasa waxba laguma cilayn karo oo cillo lagama dhigi karo ee wuxuu iska noqonaya marka isaga yacni mafhuumu laqabkii oo kale waa kii marka iska noqonayay haddii marka ay wax lagu cilleeyo saasoo kale ayuu noqonaya marka sidaas aawadeed yacni laqab waxba laguma cilayn karo laqab waxba markaa laguma cilayn karo wain yakun min sifatin faqad ubi yacni wuxuu tilmaamayaa laqabkii haddii marka isaga waxaan marka aan looga jeedin yacni hadduu markaa sifo xaggiiska wain yakun min sifatin yacni laqabkaasi haba ka ahaado marka isagaa sifo xaggiisa marka isagaa waxaa la diiday tacliilka wax lagu cilaynayo waa la diiday yacni laqabkaasi walow markaa sifo xaggii haba ka yimaadee yacni in wax lagu cilleeyo yacni markaa waa la diiday tusaalihiisu waxay markaa noqotay yacni mathalan waa marka yacni laqab baa markaa yimi laqabka markaysa waxaan markaa yimi yacni sifa laga soo ishtiqaaqay wain yakun min sifati ay wain kaana alwasfu mushtaqan min sifatin faqad ubi ay munica atacliilu biha wa muraaduhu bisifati almasdar alqaa'imu bidaati min ghayri ikhtiyaariha wuxuu uga jeedaa mas'ala aynu kusoo marray marka isaga kitaabka xaggiisa hore oo ah wain yakun muftaridan muxuu ahaa faqad cuhid wain yakun limubhamin faqad cuhid muftaridan waghayruhu laa yaftaridu mas'aladii uu halkaas inoogu soo tilmaami jiray ayuu halkanna marka isaga waxaynu ku tilmaamaya waxaa halkaa lagu kala saari jiray haddii daatadii يعني مركا لغو صفيه وصفي وصفي هذه لغو صفيه يعني مركا وحوية آن مركا ملك اللي يكو دارهين عد كستاء فعل كاسي كردعه مقع اللغة السمين كره إنه مضطرد يهايو مركا يساق عد كستاء لغو مقع عابي كره بمعنى الضرب ذو أكله وحلغو مقع عابي كل ما وقع منه الضرب عد كستاء كرع كردعه تاسين وحلغو علين كره والإسلام يقول لي تاسين وحلغو علين كره والإسلام يقول لي لكن هذه حوية مركا أي نقطة القارورة أكله أي نقطة يعني قرارة يعني قرارة مركا يساق وحي اسكتها وحوية وصف مركا يساق اسكوي يعني مقع بالغا دقائق وحي اسكن نقطة مركا مقع مدوه لكن أصل كي صفة لغا سوقاته من القرار وبيه إنه كسونا يعني قرارة مركا لغو لحجب هالكاس لغا سوقاته هالكاس أي لغا سوقاته وهذه مركا يساق يعني قريها اللغة بدن كودو أي لهذين لما قياسا كرو لما أوران كرو وحك استوب بيه كسونا دان بركتنا هالنقضان قارورة بالغران يا لغران كريم أي لهذين sida sal la oran karaya lama oran karaya bay yiraahdeen lama oran karayo ay yiraahdeen marka mas'aladii halkaas aynu ku soo aragnay ay halkana ku tacaluqda marka sifooyinka qofka ikhtiyaarkiisa aan ku dhacayn sida bayaadka iyo markiisaga sawaadka iyo wixii lamida ashyada noocaas ay wax lagu cilayaa markiisaga masuurowdu tilmaamay wa muradu bi sifati al masdar al qaim bi dhati min ghayr ikhtiyariha kal bayad wa sawad fa al awsaf al qaimatu bi dhawati min ghayr ikhtiyariha la yasluhu al mushtaq minha كلاجا اشتقاق التعليل المصوبه لا يصلح المشتق منها للتعليل بناء على منع قياس الشبه وإلا الى هذا وحويه سواد بان وحكو علينا يا اسود ميري او وحويه مركيسا وحنا ليقم الرجل الاسود يعني معين بمركيسا لو جيدا اميد كاستو اسود مركيسا حكم كاسي مركا ميدو شملين يا ماها ميدو شملين يعني مركيسا ما اها ما وح لو قياسا كر على كل حال يعني مساله ذن وحوينات المامية على كل حال لقبك iyo asmaada markay isaga qaar kood hatta haday markaa sifo ka yimaadeen oo sifadaasi ay tahay mid aan ikhtiyaarka qofka ku dhacaynin lagu ma cilayn karo waxba wajaza wa bananaaday ay huwa ta'liilku bil mushtaq mushtaq wa lagu cilayaa wasf mushtaq oo bimaana cid kasto wasfigaasi uu ku sugan yahay ama yaani masdarkaasi uu ka dhaco xadadkaasi uu ka dhaco lagu magacaabi karo waxa weeye sida saariq oo kale sida zani oo kale sida zaniye oo kale iyaga markay isaga wax lagu cilay waa banaantay waa isla ogolay duuna laqab laqabka marka la islaama ogola oo ma banaana in wax lagu cilay waa in yakuun hadu marka uu yahay min sifatin yaani sifa xaqeed mid laga soo qaatay hadu yahay hadii sifa xaqeed laga soo qaatay markay isaga marka laqab faqad ubi sifada sina ay tahay midan ikhtiyaarka qofka ku dhacay faqad ubi saaliilka wax lagu cilaynay waa la diiday وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد وعلة علة منصوصة لنسكريو نصبو شيء تعدد أي تتعدد ومركز غواب بضطه وفي ذات الاستنباط خلف يعهد وفي ذات الاستنباط وخلف خلاف با يعهد الوقوع في ذات الاستنباط تي استنباط كأصاحبها إذا ما تعدد كرتا مسمى تعدد كرتا ولا سوق خلاف سنية وذاك في الحكم الكثير أطلق كالقطع مع غرم نصاب السرقة وذاك مركا يسقى كاسي وتعدد كاهي إلى الحكم الكثير إن فربضنا علماء كم إذا أطلقه وكو إطلاقه